قافلة الهدى الدعوية. لو ما جاء من البلاء كله إلا أنه يطلع كلمة يا رب من قلب لكفت بها نعمة. أقسم بالله أنا أقول سبحان الله، لو ما عندنا مصائب نصبر عليها أجب الله كيف نقول يا رب ونساجدين؟ ترى فرق بين تقول يا رب أسألك الخير كله وأعوذك من الشر كله، وفرق بين تقول يا رب وأن تقتنع أنه يسمعك فوق عرشه جل جلاله وأنت على يقين. حبيبي الغالي، والله الذي لا إله غيره، شفت الأدعية اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الكرب، اللي قال ما دعا بها مهموم إلا فرج الله عنه همه، أبغاك تقولها وانت ساجد لأي هم عندك وأنت على يقين أن الله جل جلاله يسمعك. بالله اللي قاعدين يطوفون ويسعون واللي يسجدون كلنا يا جماعة، من منا ما عنده مشكلة؟ من منا ما عنده مشكلة؟ كلنا عندنا مشاكل. أهم شيء أنك إذا ما التجأت لله عز وجل وعرفت تدعوه وتفتقر له في السراء، فترى زين أنك تفتقر له في الضراء، لأنك أصلا الدافع عندك قوي، وهو سبحانه وتعالى أقسم بالله بتذوقها، وإذا ذقتها مرة والله ما تتركها. إذا سجدت وقلت يا رب، الناس تبغاك تشتكي وأنت تقول يا رب. حبيبي دمعتك هذه إن قدرت ما تنزلها لأحد إلا لله فافعل. إن قدرت الشكوى، الشكوى كلمة شكوى في القرآن لمن بست؟ كل مادة شكوى الله، كل مادة شكوى، شكى يشتكي تشتكي كلها لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما. حبيبي الغالي إيش بينك وبين الله عز وجل؟ تعرف سوى فينا الشيطان في البلاء؟ إذا جينا نصبر، ما نصبر صبر جميل إلا من رحم الله عز وجل. الصبر الجميل اللي ما معه شكوى للبشر، لا أشتكي للبشر. قال واحد طيب خل بنفضفض، يا أخي ليش ما تفضفض وتقول هالكلام لله عز وجل؟ ليش إذا سجدت ما يطلع هالكلام من صدرك ويطلع جامد؟ يا رب إنك توفقنا يا رب، صح؟ ولين قاعد يشتكي الواحد؟ قسم بالله يا جماعة، تشوف الناس يشتكون بعضهم كأن اللي قدامه هذا مالك كل شيء وكأنه بيده ملكوت كل شيء، بس تطلع شكوى بيعلها، وهذا ضعيف وهذا ضعيف، ويتشكون البعض ويتشكون مع بعض، وهذا يقاطع هذا. طيب ليش ما عندك أحد يقاطعك في السجود؟ ليش توقف؟ ليش توقف وانت ساجد؟ الله عز وجل قال أمن جعل الأرض قرارا وثبت الأرض، كيف ما أثبتك في مصيبتك؟ إذا أصيب واحد مصيبة يا جماعة ترى تجول به الدنيا وتضرب أمواج المؤمن. قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، يفتح لك اللي ما ينفتح، وجعل لها رواسي، يا أخي ما أحد يربط على قلبك الأرض، وجعل بين البحرين حاجزا، حلها حلها، بحرين سائلين مع بعض، مرج البحرين يلتقيان، وكثافة هذا إذا أراد الله عز وجل أن يعزلك عن مشكلتك والله يعزلك، لو أنها داخلة فيك وفي قلبك تقول بس أنها، والله يطلعها يعزلك عنها. كثافة هذا غير كثافة هذا، ودرجة ملوعة هذا غير درجة ملوعة هذا، ودرجة حرارة هذا غير درجة حرارة هذا، وهم يوجوا مع بعض والرياح تلاطمهم، والله إذا أراد ما يجي. قال وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله